الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوة الكرام ما زلنا في شرح كفاية الأخيار من شرح متن أبي شجاع في المذهب واليوم ندخل في فصل جديد وهو موجبات الغسل وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى الماتن أولا والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهو الحيض والنفاس والولادة. هنا فصل جديد في موجبات الغسل بعد أن انتهى من الكلام عن الوضوء وفرائض الوضوء ونواقض الوضوء وسنن الوضوء. جاء بفصل في موجبات الغسل ما الذي يوجب الغسل ولخصها في ستة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال مع النساء وثلاثة تنفرد بها النساء عن الرجال. و الأصل أن النساء أو شقائق الرجال في الأحكام وهذه لا تقتضي المساواة كما يظن خطأ البعض. المساواة ليس هناك مساواة لكن المسألة على هناك بين الرجال والنساء هناك فروقات لكن الأصل في الأحكام أنها أن لا فرق بين الرجال والنساء إلا ما يأتي الشرع فيختص به أحكام الرجال وأحكام النساء. ومنها في هنا معنا أحكام ثلاثة أمور يجب فيها الغسل للنساء لا تجب للرجال وهناك أحكام أخرى في الشريعة يعني يلزم بها الرجال كمثلا وجوب النفقة على الرجل تجاه الزوجة والفرق في القوامة كالرجال قوامون على النساء وغير ذلك. في غير ذلك فالأصل أن الأحكام واحد فيها الرجال والنساء. قال الغسل الشارح بفتح الغين وضمها يعني غسل وغسل وهناك فارق. قال النووي في التحرير وقال الجوهري هو بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للدلك والله أعلم. يبقى لما نقول غسل يبقى هذا فعل الاغتسال نفسه اللي هو تعميم الجسد بالماء أو إمرار الماء على الجسد. لو قلنا غسل يبقى هذا مقصود به الدلك بالضم فكان هذه في فرق في اللغة أراد أن يبينها المؤلف. وقال وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر إذا عرفت هذا فللغسل أسباب منها. إذا نقول كما قال النووي الغسل بالفتح هو تعميم الجسد بالماء ولا يشترط فيه الدلك عندنا في المذهب وطبعا هذا خلافا للمالكية. أما الغسل بالضم هو الدلك. طب إيش الثمرة في مسألة الدلك؟ أن رجل مثلا أجنب وكان في البحر فنزل في البحر انغمس كلية في البحر وخرج من وسط البحر فده فالماء عمم الجسد بالماء الماء البحر. عندنا هنا قد تمت ارتفاع الحدث الأكبر وتمت الطهارة الكبرى لأن المطلوب عندنا هو تعميم الجسد بالماء. وأيضا عندنا في الغسل أن الجسد كله عضو واحد فلا يشترط الترتيب في الغسل بخلاف الوضوء. لذلك إذا انغمس في الماء بأي جزء من أجزائه أولا أو أخيرا المهم انغمس كلية وخرج تم الغسل ولا يشترط الدلك. لو قلنا عند المالكية طبعا وإن كنا نتطرق للخلاف لكن لأنه يعني تعرض للدلك فعندهم لابد من الدلك. طب ايش الادله اللي عندنا على هذا؟ هي ثمره الخلاف في مساله الغسل، لمن اغتسل يعني امرر الماء على نفسه بالكليه ولم يعني يقوم بالدلك بفعل الدلك، الطهاره صحت عندنا. الدلاله على ذلك عندنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى رجلا يجلس في مؤخره المسجد ولم يصلي، قال ما منعك الا تصلي معنا، لست بمسلم؟ قال اجنبت ولم اجد ماء. قال انما كان يكفيك ان تضرب هكذا وهكذا، فعلمه التيمم. ثم بعد فتره جاء الماء، حضر ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي كان يسال عن الماء؟ فاعطاه قاروره واعطاه اناء فيه ماء، قال افرغه على جسدك، على جسدك، قال افرغه على جسدك. فهنا قال او على جسمك في ضبط الروايه يعني. هنا لم يشترط له النبي صلى الله عليه وسلم الدلك ولم يبين له، والمقام مقام بيان، قال خذ الماء، فقالوا اذا لم يشترط الدلك، فدل ذلك على ان مجرد افراغ الماء على الجسد بالكليه قد دمت ارتفعت الطهاره. ومنها حديث ايضا ام سلمة رضي الله عنها وارضاها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني امراه ذات ضفائر، افانقض ضفائري عند الغسل؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي عليها ثلاث حسوات، ان تحثي ثلاث حثيات على راسك، ثم افيضي الماء على جسدك، بذلك تكونين قد طهرتي. هذا الشاهد عندنا، ثم افيضي الماء على جسدك، ولم يامرها بالدلك، فقال وقد طهرت. فدل ذلك على ان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم له دلاله واضحه على ان الدلك غير واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على الرجل ذلك، ولم يامر ام سلمة رضي الله عنها في الاغتسال. طيب، قال اذا عرفت هذا فللغسل اسباب، منها قال التقاء الختانين، قال ويعبر عنه ايضا بالجماع، وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرج، كان سواء غيب في قبل امرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل صغير أو كبير، أعوذ بالله من ذلك، حي أو ميت. يبقى هنا أجمل حقيقة، هو أتى بجملة في كل الحالات. قال إيش معنى التقاء الختانين؟ هو تغييب الحشفة في فرج. طيب، ثم عمم كل الأنواع، كان قبل أو حتى في الدبر، والعياذ بالله على التحريم في ذلك أو المنع، لكن حتى لو حدث ذلك بعد التوبة فيجب الغسل. يبقى قبل أو دبر، امرأة أو بهيمة، يعني حتى لو حدث ذلك كمثلا، وإن قال في المرأة، طيب نظل في المرأة، أنا سنجمل ثم حتى البهائم، والعياذ بالله، هذا مع أنه محرم كما قال سيدنا من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، أن أتى بهيمة فعلى خلاف في الحديث، لكن هذا أيضا يقول أن هذا يعتبر التقاء ختانين أو الدبر، بيان القبل المرأة أو الدبر أو البهيمة أو حتى الرجل، والعياذ بالله كفعل أهل لوط قوم لوط صغير أو كبير، هذا أيضا يوجب الغسل. كل هذا التقاء ختانين، يعني ختان بختان، حي أو ميت، يبقى سواء كان في الحي أو حتى في الميت، حتى في الميت إذا فعل ذلك بالميت فكل هذا يوجب الغسل. لماذا؟ سيأتي لعموم الحديث. قال حشف ليه رأس الذكر؟ قال ويجب أيضا على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها، حتى ذكر البهيمة والميت والصبي، وعلى الذكر المولد المولج في دبرها، ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح. ويريد أن يقول أن الطرف الثاني المرأة لابد عليها أيضا من الاغتسال إذا أدخل فيها، سواء كان من بهيمة والعياذ بالله أو من ذكر، سواء كان في القبل أو الدبر، هي أيضا عليها الاغتسال أيضا. وإن حدث ذلك حتى في الميت، طبعا الميت لن يغتسل لأنه ميت وليس عليه شيء، هو الفاعل هذا الذي عليه ما عليه من فعل هذا المحرم، لكن لا يوجب ذلك إعادة غسل الميت، إن كان قد غسل لا يجب إعادة غسل الميت له. ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف، يعني أدخل الصبي والمجنون أيضا في ذلك، فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله، ولا يجب عليه إعادته. يعني إن كان مميز واغتسل بهذه النية، للمسألة ترجع للنية، فلا يجب عليه الإعادة. طب انتهي من الحتة دي عشان هي وراء بعض أصلا ولسه ما أصلناهاش. لا عشان هو جاي ولا يجب عليه إعادته إذا بلغ، يعني إن بلغ بعد ذلك كان دون البلوغ ولكن اغتسل مميزا اعتبر هذا الغسل. وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء، ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا. هذا كل القطع اللي قرأناها كلها هيؤصل لها الآن. انتهي بس. قال والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان أو مس الختان والختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. أصل هذا كل الحالات التي قالها ترجع لعموم هذا الحديث. إذا التقى الختانان، التقى الختان بالختان، والختان التقاؤه بالختان لابد بالتحاذي، كما قال الشافعي في اللغة إذا التقى الفارسان أي تحاذيا، فارس وفارس التقيا يعني هو الفارس كذا والثاني كذا هيلتقيان هكذا، التقاء هكذا أو يلتقوا هكذا فيحدث التحاذي. التحاذي هذا لا يكون إلا بالالتقاء، بدخول بعضهما في بعض. لذلك التقاء الختانان لا يكون الالتقاء إلا بالتحاذي ودخول أحدهما في الآخر كما مس في التفصيل. فقالت عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل. نزل أم ينزل؟ لم ينزل، مجرد التقاء والتحاذي وجب فيه الغسل. ثم هذا قالت سنة قولية عليه وسلم، وقالت وفعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة فعلية أيضا، دل ذلك على أن قولية وفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والمراد بالالتقاء التحاذي، لأنه لا يتصور تصادمهما، تصادم اللي هو يكون قبل بعض، هذا لا يكون. سيارة تصادم السيارة، يعني رأس السيارة في رأس السيارة، مقدمة في مقدمة، هذا ليس تحاذي، هذا تصادم. لكن التحاذي لابد من التغييب، لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر، ويقال التقى الفارسان أي إذا تحاذيا. يبقى هنا قلنا حاضر والله لسه هفتح لك بس المسألة لا ما تعلم ما تنساش بقى معنا ما لازم ما. فقلت الآن الدليل على التقاء الختانان الحديث عائشة قولي وفعلي، هذا دل على أن مجرد التقاء عموم الالتقاء إلى بد فيه من الغسل. يدعم يعني ذلك حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، وفي رواية فالتصق الختان بالختان وجب الغسل. فهنا هذه تدل على وجوب الغسل أيضا من هذا الحديث، إلى جانب حديث إنما الماء من الماء. والشافعي استدل بآية بعموم قوله تعالى، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طب إيش الاستدلال؟ قال العرب تطلق الجنابة عند الجماع، قال العرب تطلق على الجنابة الجماع. قالوا إذا أجنب أي إذا جامع، وهو يودون يعني هذا بالنتيجة على السبب، وهذه موجودة في العرب، لأنه ما أجنب إلا ما جامع، فقالوا يتقون على الجنابة على الجماع الجنابة. فاستدل بعمومها أو مش بعموم بقوله تعالى وإذا كنتم جنبا فطهروا، أن هذا من موجبات الغسل. يبقى بيان الأدلة غير الدليل الذي تستدل به. و تفضل شيخ. الشيخ لو التقى ختان الرجل بدبر المرأة كده هيبقى يخالف ظاهر الحديث اذا التقى الختانان وجب الغسل؟ لا مفيش، ما هو احنا ما لسه ما خالفش. لا ما خالف، لان العرب، لان ما انا فاهم قل هل الدبر فرج ام لا، يعني الفقه فقهاء والعرب يطلقون على القبل والدبر فرج، فهذا لان هو المساله كلها اذا اذا اذا انا فاهم انت تقصد ايش، لذلك هم يقولون يعتبرون القبل كالدبر، يعتبرون القبل كالدبر. نعم انا افهم انت تقصد، لانه ليس هناك ختانان هنا، لكن هو يقصد ان هو ايش اعتبروا القبل كالدبر، فممكن ما هو فقالوا وجب الغسل، هو اتفاق حقيقه اتفاق، يعني هم اعتبروا هذا من هذا الباب ان الاثنين ينطق عليهم الفرج. هذا يحدث بالاستمتاع، اما هذا فلا. ما هي المساله مش في الاستمتاع، لا الاستمتاع ليس بعله، لذلك احنا يقولون ايش لو الرجل كان نائما. التلذذ ليس بالعلة، التحازي والالتقاء. قالوا لو كان نائما وقامت المرأة عليه وهو نائم فهي الذي أدخلت، ولا نائم ولا يشعر وجب الغسل. وإن حتى وإن بعضهم يقول كما سيأتي أيضا العزل، عند العزل فدي مسألة فرعية أيضا، أنه العزل قد يضع خرقة مثلا بتاع، فهذه وحتى لا ينجب، يعني مبقاش فيه إنجاب اللي هو بيسموه العزل بعد أو شيء، فقالوا هذا قد يمنع التلذذ لكن يفيد الإدخال. فقالوا البعض لا يوجب الغسل، الصحيح أنه يوجب الغسل لأنه سواء تلذذ أو لم يتلذذ وجب الغسل لأنه في التقاء حدث أصلا. لذلك هم قالوا بهيمة أيضا وغير بهيمة وغير ذلك وجب فيه الغسل والعياذ بالله. طبعا هو فصل في هذه الأشياء يعني أن مسألة الدبر طبعا لابد أن نعرج عليها، نقول أن الإتيان في الدبر هو الصحيح أنه يحرم. طبعا مسألة فيها خلاف من ناحية ثبوت الأحاديث، الأحاديث التي أتت في مسألة الدبر لم تثبت صحتها، يعني فيها ضعف. أغلب هذه الحديث اللي هو إذا جامع رجل المرأة في دبراته فقد كفر بما أنزل على محمد أو غير ذلك، طبعا هذه حديث فيها فيها فيها فيها فيها فيها ضعف. لكن نقول حتى لو قلنا بتنزلا بالضعف فالقياس يمنع ذلك أيضا، القياس يمنع ذلك لأن الله عز وجل قال لما سئل عن المحيط أو قال لا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فأمرنا باعتزال الرجل يعتزل المرأة في المحيط للأذى والموجود والدم. وقالوا والأذى الذي في الدبر أشد من الأذى الذي يكون في وقت نزول الحيض، فمن باب أولى إذا منع الجماع في وقت الحيض يمنع في الدبر لأن فيه ما فيه من الأذى والضرر، سواء في المحل نفسه لأنه محل أصلا ليس بطاهر أيضا أصلة، أو الأذى الذي في ذلك. الشيخ أصلا غير كده شرع من قبلنا فعل قوم لوط أن رب سبحانه وتعالى قول لوط مش ده قول لوط كان رجال ورجال هيدا غيظا هيدي فين هيدي في الدبر أي بس هذه مسألة أخرى، الرجال كانت الرجال بالرجال هذا انتكاس للفطرة. انتكاس طيب بس في الآخر هو نفس الموضوع. لا المسألة مش في كده، مسألة في الجنس كانت، مسألة في الجنس. فأتوا حرثكم إن شئتوا. أحسنت. والحرث أيضا لا يقول إن يكون إلا في مكان الولد، جزاك الله خير ذكرتنا بهذه المسألة. فأتوا حرثكم أن شئتم أيضا فكان في مكان الولد، فدل ذلك على أن هذا تقييد بذلك. وكل هذا يدعي من قول أن طبعا البعض يدندن على أنه ليس هناك دليل صريح والأدلة التي جاءت فيها ضعف. نقول نعم لو قلنا حتى بالضعف، لكن هذه الآية والاعتزال لهذا الكاس الأولى كل هذا يقوي قول بأن هذا يحرم ذلك، ومن فعل ذلك عليه التوبة. لكن في القيل الذي معنا هنا الآن بأن من فعل ذلك عليه الاغتسال، على ذلك الاغتسال، لأنه كما قال يعني المؤلف والشرح أن هذا أصبح الآن ينزل تحت عموم الحديث. وأيضا اتيان البهيمة والعياذ بالله، أن هذا طبعا من أشد الحرمات أيضا اتيان البهيمة. طبعا المذهب فيه قولان في المذهب، قولين، قول عندنا قولان، قول يقول في المذهب بعدم الغسل البهيمة؟ نعم، قول يقول بعدم الغسل أنه ليس بفرج، والقول الثاني هو الصحيح أنه هذا أنه هو غسل لأنه حدث فيه تغييب للحشف فأدى ذلك أنه عومل بذلك. وهذا الذي جعلنا في الدبر نقوله من الرجل لابد فيه من تغييب أيضا، وإن لم يكن هناك ختان لكن أدى إلى تغييبه هو في موضع، فدل ذلك على على مسألة الغسل الذي قال ذلك. وأيضا في الميت، لأنه هنا قالوا في الميت ليس هناك تلذذ، قلنا التلذذ على الفاعل، طبعا الميت لا يشعر مع ما فعل من ما يحرم، لكن ما فعله أدى ذلك إلى أيضا وجب عليه الغسل لأنه أدخل أيضا والتقى الختان، وإن كان حتى ما فعله محرما لكن حدث الختان مع الختان. وهذا كله ينزل تحت عموم الحديث، إنما إذا التقى الختان كل ما لم حدث الالتقاء حدث هذا الحكم وهو الاغتسال. اللي قلنا الآن اختار المرأة أعلى من مدخل الباب، دي هذا طبيا بقى دكتور شيئا كده مش هينفع. لا يعني دي مسألة طبية، لأن هو تشريحية بمعنى أنه هو هذا معنى الالتقاء اللي يريده التغييب في شيء، فلابد أن يكون شيء يعني يغيب تحته في شيء أعلى الرجل. طيب قلنا في مسألة هو بيّن مسألة لا هو أتى البهيمة والميت والصبي بيّناه. دبر نعوذ بالله. دخل فيها ايضا مساله قلنا العزل اللفافات، هذه ايضا دخل فيها ايضا النسي او السهو او غير العمد، كل هذا ما دام حدث الالتقاء وجب الغسل. طيب هذا الامر الاول وهو الاغتسال الجماع. نعم لا تمام، لما قلته صحيح، لابد من الحديث واضح التقاء، قبل ذلك كله لا يعد فيه غسلا، القبلة لا تعد غسلا، المدعبة الملامسة كل غير ذلك المفخذة وكل هذا، كل هذا لا يعد فيه غسل، الحديث واضح التقى الختنان. هذا هو. قال والثاني وهو إنزال، ومنها إنزال المني. قال فمتى خرج المني وجب الغسل، سواء خرج من المخرج المعتاد أو من ثقبه في الصلب أو الخصي على المذهب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، رواه مسلم. وسواء خرج في اليقظة أو النوم، وسواء كان بشهوة أو غيرها، لإطلاق الخبر. يبقى الأمر الثاني الذي يوجب الغسل إنزال المني، أي خروج المني، ما دام خرج المني وجب الغسل، سواء خرج من المخرج المعتاد أو كان هناك ثقب في الصلب فخرج منه، أو خرج حثا من الأنثيين، ما دام خرج يبقى هنا وجب الغسل. وهنا انتبه لأن المذهب هنا أخذ بعموم الحديث أيضا، إنما الماء من الماء، كلما نزل الماء وجب الغسل. وهذه يعني يبين لنا المذهب، سيأتي لنا الكلام عنه في أي وقت خرج، حتى لو اغتسل وخرج منه كما سنبين، قلنا تعرضنا لها كده تعريجا من قبل. فحتى لو نزل ما دام خرج المني، حتى لو تكرر الخروج ولو كان بعد الغسل، حتى المذهب عندنا أخذ بعموم الحديث لابد يغتسل مرة أخرى، كلما خرج المني وجب الغسل، لأنهم قالوا بعموم الحديث إنما الماء من الماء، ستأتي. وقال فليقظ أو النوم، يعني وكان احتلاما أو كان يقظة، سواء كان بشهوة أو غير شهوة، لو كان حتى ناتجا عن شهوة أو نزل بغير شهوة دلتك أيضا على الغسل، يعني مجنون وجن ثم وجد بأنه أخرج، أو واحد يعني كان عنده من أمراض مثل المرض فأخر بدون شهوة نزل المني أو غير ذلك حتى من النساء، فما دام نزل لابد عليه، لابد من القلو لإطلاق الخبر إنما الماء من الماء، عد ذلك الماء هنا اسمه معرف بألف ولام، فيه على مطلق ماء إطلاق، إنما الماء من إنما الماء من الماء، دل ذلك على إطلاق الخبر، أي كلما خرج الماء كلما وجب الغسل وهو الاغتسال، الماء من الماء. ثم قال وللمني ثلاث خواص، وهذه مهمة طبعا أن يعرف خواص المني حتى ما يحدث الاستشكال أو على المرء الشك، هل هذا الذي خرج مني، لأن عندنا الخروج ثلاثة في مذي وودي ومني، ولابد التفرقة لأن الاغتسال من المني فقط، لكن المذي والودي لا اغتسال منهم، فلابد من معرفة مواصفات المني. قال أحدها له رائحة كرائحة العجين، والطلع ما دام رطبا فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض. الثانية التدفق بدفعات ولا يخرج إلا متدفقا، لقوله تعالى من ماء دافق، وهذه أيضا من صفات المني أنه يتدفق. الثالثة بالتلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة، ولا يشترط اجتماع الخواص، بل تكفي، انتبه بقى من المذهب، قال لا تشترط اجتماع الخواص، بل تكفي واحدة في كونه منيا بلا خلاف، يعني خرج بالرائحة مني، تدفق مني، بتلذذ مني، خرج بواحدة من الثلاثة يعد مني. لذلك يعني لو كانت رائحة رائحة المني ولم يرى تلذذا ولا تدفقا عد منيا، وهذه مفيدة ليش؟ لأنه سيبين بعدين لو خرج مرة أخرى مرة ثانية مرة ثالثة فهذا يعده منيا ولا يشترط هيرد على الجمهور، ان طبعا المذهب يخالف الجمهور في هذه المساله التي ستاتي، سأحاول نتقيد بالمذهب لكن اشير فقط. انه يرى بانه اذا تحققت اي صفه من الصفات الثلاثه سيكون هناك الغسل. قال الاكتفاء بواحدة هذه في المذهب فقط، على خلاف. لا لا، الجمهور مش على خلاف، الجمهور سيخالف في مسألة فقط أنه الغسل من المني إذا خرج بشهوة وتلذذ، متى يجبون الغسل؟ هي مسألة، المسألة لو تكرر النزول اللي احنا كنا عرجنا عليها من قبل، تكرر بعد الاغتسال أنه خرج مرة أخرى. المذهب عندنا يرى الغسل ما دام إنما الماء من الماء، إن خرج مرة أخرى إنما الماء من الماء. والجمهور يرون في خلاف بقى، المالكية مع والأحناف والحنابلة في تفصيل، يعني الحنابلة يرون لابد من التلذذ والشهوة، إذا خرج بعد ذلك بدون تلذذ والشهوة فلا يجبون الغسل. الأحناف والمالكية فرقوا، إن كان قد بال بعد الخروج الأول، إن كان قد بال بعد الخروج الأول ثم اغتسل فخرج بعد الغسل يجبون الغسل، على أن البول بيخرج الباقي معه، فإن خرج مرة أخرى لكن لم يكن قد بال قبل أن يغتسل فاغتسل ثم بعد ذلك خرج، فقالوا هنا لا يوجب الغسل. خرج هنا في الحالة الثانية قبل الغسل بقى. يعني لو كان بال قبل الغسل ثم اغتسل ثم خرج هذا يغتسل، لم يكن قد بال فاغتسل ثم خرج يبقى هنا لا يغتسل، على رأينا أنه متبقي. وانه ال يقول عشان خاطر يخرج ما تبقى من البنين. لا هو مش اشتراط، احنا بنتكلم عن الحاله الان، سيبك من تشترط او لا تشترط، يعني ده لو اراد يعني هو اذا كان قد بال ثم خرج يقصد ان هذا لا يخرج بعد البول، هذا يعني لو قال البول يبقى خلاص، لو كان هناك يقول ان البول ينقطع احتماليه أن يكون متبقي من الأول، ده بقى جديد بقى يعني. ده جديد فده يجيب الغسل. الحنابلة قالوا لا، المسألة على التلذذ، لأن هم استدلوا بحديث احنا تطرقنا أو فيه لكن نقف بعدها، إذا فضخت الماء وجب الغسل، أو فضخ الماء، فهو الفضخ هنا بمعنى النزول بالشهوة عند العرب، فالحنابلة قالوا بذلك. المذهب قالوا لا، المسألة عندنا إنما الماء من الماء، وهذا خلاف قوي في المسألة، لأن الحديث الآخر يبين أنه قيد المطلق في المعنى، ولا الذي يعني أريد راجع الشافعي عالم في اللغة، إما أن الحديث هذا لم يصله لأنه هو فعلها في مسألة فين في أحسنت في المبايعة في مس الفرج بباطن الكف، قال إذا أفضيت غريب أنه هو قيد هنا والحنابلة، ما هنا لابد التتبع حقيقة، لكن ليس الموضع هنا في المذهب في المتن القصير بأن هذا رد الأصحاب في المذهب على هذا الحديث، وأنا تتبعت في المجموع في ما أذكره في البيان العمراني لشرح المهذب لم أجد رد على هذا الحديث إذا فضخت الماء، لأنه فيه تقييد، لأنه يبين بأن المسألة التقييد للمطلق، ليس الماء من الماء مطلقا، لابد يكون فيه التدفق أو التلذذ. لذلك هم قالوا في المواصفات ايش، اي واحدة من الثلاثة عشان يخرجوا، حتى لو لم يكن متدفقا وخرج بالمواصفات فيعد مني. فالبعض الجمهور اخذوا بهذا الحديث مع التفرقة اللي قلتها في البول وغير البول هذه، وجعلوها المذهب قال بالعموم، لذلك ان رجع وخرج، لكن فرقوا بين الرجل وبين المرأة، هذا كله فيما قلناه في الرجل، جاءوا في المرأة حتى عندنا فرقوا، قالوا إن كانت أنزلت أو لم تنزل أصلا في الأصل خروج المني من المرأة، يعني هو اللي أنا قلته الآن خده على الرجل كله، مني الرجل ما تستنى بس من هقول لك اللي أنا قلته الآن احمله على الرجل، قالوا نأتي في المرأة ونأتي لها نهنا الآن، إن كانت طبعا هي لو أنزلت هي عليها غسل، انتهت المسألة تمام. طيب الإشكال قالوا قبل إن لم تكن هي أنزلت، فقالوا الخروج هذا حتى لو بعد الغسل سيكون من الرجل فلا غسل عليها، وهذا لو وجه عندنا في المذهب، لأنه هذا ليس منها، لأن احنا بنشترط إنما الماء من الماء، إنما الماء الرجل أو ماء المرأة هو الذي يجب عليه الغسل، ماء هو، فقالوا هذا الذي خرج منها بعد ذلك بشرط أن تكون هي لم تكن قد أنزلت أصلا، فيبقى هذا من الرجل اتفاقا. قالوا لو كانت أنزلت فهناك احتمال باختلاط الذي خرج هذا يكون اختلاط منها أو من الرجل، لكن عندنا يوجبون الغسل في المذهب، عندنا يوجبون الغسل اللي ممكن يكون منها الذي خرج بعد ذلك كان منها فيوجبون، إنما الماء من الماء على العموم، أو يكون من الرجل فقالوا هذا اختلط لا ندري فنأخذ إن هو مؤمنة فيجعلون الغسل أيضا لعموم إنما الماء من الماء، فهم فقط أخرجوا بأنهم يرون الماء من الماء يعني ماء الشخص هو الذي يوجب غسله ليس ماء غيره، وظل الجمهور على ما قلت لك في التفصيل اللي أنا قلته حتى في النساء أيضا. الشيخ يعني طب كده الخروج من الخلاف مستحب لخروج النساء تمام، لان يبقى صعب جدا تحديد هل ده ماء رجل فقط ولا ماء رجل عمال ولا مختلط. ما هو لو ما انزلت اصلا لو ما انزلت يبقى هم خلاص ما فيش اشكال حتى في المذهب ده مش ماءها اصلا فلا حرج، هتغتسل مره واحده ولو خرج منها بعد ذلك يبقى مش ماءها فلا ينزل تحت انما الماء من الماء او ما يراد. لا ازاي تحت صعب، ما انا قلت ان لم تنزل اصلا، ما هو لو تنزل اصلا ما هي بتعلم اذا كان انزلت ولا ما يبقى خلاص هذا منه وخلاص قولا واحدا. هم لكن هي اشكال لو كانت انزلت فاما الذي رجع بقى في المره الثانيه اما منها يبقى انما الماء من الماء على المذهب او من الزوج، فلما اختلط قالوا لا على الاصل انه خرج منها يبقى انما الماء من الماء. ليش على الاصل؟ لانها اصلا كانت قد انزلت. فهمتوا بالمساله؟ بس طيب فرق لو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا قال فلا غسل، لأن الودي شارك المني في الثخانة والبياض بل يتخير. يبقى الآن خرج هو المسألة كلها إنه خرج قام من نومه وجد ثخانة وبياض يحتمل ودي ويحتمل مني يعني عنده شك الآن، فقال لا غسل عليه لا وجوبا بل يتخير إن جعله بين جعله وديا أو منيا على المذهب، يعني هو إن رآه منيا يغتسل إن رآه وديا لا يغتسل. هيبقى الفرق رائحة بس الودي قريب جدا من المني يا شيخ. طيب هو حدد قال إن شاركه في الثخانة والبياض يعني ما وجد إلا الثخانة والبياض، فبالتالي هو يشترك، ما وجدش الشيء اللي هو ينفرد به المني وجد الشيء المشترك. لا الثخانة والبياض ما وجدش الرائحة والتدفق نعم والتلذذ، ما هو ده واضح الكلام، قال وجد المشترك فإما أن يتخيره، أولا قال لا غسل عليه ما يغتسلش، وثاني قال يتخير إن جعله منيا يغتسل إن جعله واديا لا يغتسل، ثم قال ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية، هذا الذي قلناه من قبل بقى عشان ما نعيدوش، قال لو اغتسل يعني اغتسل هذه مسألة جديدة مستأنفة، اغتسل من المني ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف، المذهب طبعا يتكلم سواء خرجت قبل البول أو بعده، أنا كل ده شرحته معايا ولا لا؟ طيب ولو رأى خلاص هذه يبقى كل الجملة دي كده أنا فصلت فيها عندنا وأتيت بالجمهور بس بمقتضب الحديث الذي قالوا به الدليل. لكن شيخ الأول قال يعني ولا تنبه من نومه فلم يجد إلا هذه انتهت الشيخ أيوة قال فلا غسل، وبعد كده يتخير، فكل يتخير معنى كده أنه يما هيغتسل أو هيغتسل. طيب هو قالوا الأول يعني عندنا في المذهب لا يوجب الغسل انت إن شك، لأن الأصل على عدم الجنابة انت إن شك، ثم قال لو تخير لو هو قال استبدى له انه يتخير، لو قال مني لابد اغتسل، لو قال ودي لا يغتسل، هذه مسألة أخرى. شيخ بالنسبة للودي مش المفروض شيخ ان هو عادة بيأتي عند التبول او نحو ذلك ما بيجيش عند النوم خالص؟ له نفس الثخانة والبياض بتاعت بس البيض. هذا هو اللي يريده ولكن بيشترك مع البول ولكن لا يأتي لا بس ممكن يأتي نام ووجد ذلك معروف لا مش معروف، ما هو المواصفات مشتركة، الإشكال عنده أنها مشتركة، هو لا يتذكر لا مش فرق التدفق والرائحة والتدفق يعني الرائحة واللذة فلا يشعر بذلك كله لا، ولكن وجد اشتراك، هو إيش إشكال عنده أنه في اشتراك، أنت تريد ترجح بالقرينة أن ده لا يكون بعد النوم وهذا يكون بعد عقل بول، ممكن من أراد أن يرجح فقهيا أن هذا لا يكون بس هذه فيجعله من يبقى على الاغتسال. لكن احنا لا نلزمه لان المساله لم يجزم بها ويغلب على ظنه، مساله الاثنين مشترك فيه. لكن ان قلت تقول ان هذا لا يكون الودي الا عقب البول، تحتاج لاثبات يعني ان هو لا يكون الا عقب البول فقط، لان في البعض ممكن بيخرج منه ممكن حتى لو مجهد او تعبان او مرض او غير ذلك يخرج حتى من غير بول. هو ده المتعارف عليه ان دائما عند النوم هو يعني المني بيخرج والانسان ما خلاص قلنا هذا الشيخ بقى انا عملي انت معاك الفقهاء في الكتاب هنا رد عليهم انت يعني. طب ما انت بتمسك فيا انا وانا قلت لك اللي عندي خلاص فيها. طيب قال ولو راى المنيع في ثوبه او في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل. يبقى المساله لا يشترط ذكر الاحتلام، لكن وجد المني في فراشه او في ثوبه لانه قال لا ينام فيه غيره يعني انقطعت ان تكون من غيره، فقال هذا وجب الغسل عليه. الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. جمهور الفقهاء طبعا المذهب. وقال الماوردي هذا اذا كان المني في باطن الثوب، تفصيل اخر من الماوردي، فان كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال اصابته من غيره. ولو يعني ايش لو قال لو في باطن الثوب لابد منه، طب في الظاهر ممكن يكون مشي قابل احد احتك به في السوق في الشارع في اي مكان فانتقل له، يعني دقه بقى في الفقهاء عند التفصيل حقيقه يعني. بس الجزء الاولاني يا شيخ كده يدل على ان انا بقول لحضرتك هو لم يذكر احتلاما لازم الغسل على صحيح المنصوص الذي قطع به. وقال الماوردي اذا كان هذا المني في باطن الثوب فان كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال اصابته من غيره قلناها، ولو احس بانتقال المني ونزوله فامسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه والله اعلم. هذه واضحه. هو شيخنا هو بيقول لم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح. نعم يعني لانه راى المني ولم يذكر احتلام. عندك امرين، اما انك تذكر لما تاتي بالاثنين لا تاتي بواحده منهم، تذكر احتلام وترى مني هذا خلاص اتفاق جبت الاثنين، لا تذكر احتلام نايم ما فكرته بس صحيت لقيت مواصفات المني موجوده وجب الغسل. ذكرت احتلام ولم ترى مني لا غسل، ذكرت احتلام ولم ترى مني مفيش. لو رأى رطوبة يا شيخ ذكر احتلام يعني مش في احتلام، تذكر انه احتلام، تذكر انه احتلم، تذكر جاءه من ممكن تبقى من الشيطان وهي اصلا من الشيطان هيلزمه غسل في الحالة ما هو عندك لا لابد من رؤية مني. يعني قلت لك تذكر احتلاما وراء منيا وجب الغسل، طب تذكر احتلام ولم يجد شيء هيختصر عليه ممكن يجي الشيطان يكون ملبس له في دماغه الكلام، لابد ياتي. طب لما يتذكر احتلام ووجد مني لابد يغتسل، وجد المني انتهت المساله مواصفاته موجوده، يتذكر ولا يتذكر الشيء موجود عينا خلاص. يا شيخ هي الرطوبه، الرطوبه غير المني. هذه ايه يعني ما فيش غسل ان لم يستطع ان يحدد هذه ممكن الوادي اللي بيتكلم عنه. لا ما اظنش الشيخ الرطوبه دي ممكن يكون عرق او عرق نعم غير ذلك عموما. المهم لما يرى المني المساله عندنا بنزول المني ولو لا اصفرار يبقى طبعا المساله دي سبب زي بقى فيها ريحه نجاسه وغير ذلك نعم. لا يعني لو كان نجس اصل ده طاهر وهذا نجس ده امر اخر نعم، وكان الوادي نجس اصلا كمان. الجزء الاخير اللي حصل انتقال المني دي بتعلق الغسل على شعر بانتقاله لم يخرج مجرد الشعور فقط او لا او حتى هو امسك نفسه أيوه. حتى لا يخرج ليس عليه شيء لان الضابط في انزال المني، انتبه للكلمه قال ايش وانزال المني، كلمات الفقهاء مهمه جدا تريحك، لذلك ضبط المتن مع بعض العبارات اللي بنركز عليها هيجيب لك الفروع اللي على المسائل بعدين لما تضبط دي هتلاقي نفسك بتفرع انت من نفسك على المسائل بعد ما تضبط هذه الامور. قال ومنها الموت هيدخل في الامر الثالث الذي اشترك فيه الرجال والنساء في الغسل وهو الموت. كان يريد ان يقول اذا مات الميت وجب عليه او وجب على مش وجب عليه طبعا وجب على المسلمين الغسل او تغسيله، وهذا نقول هل هنا الخلاف هل هو وجب ام استحباب؟ طبعا هنا ادخله على موجبات الغسل فإذا يقول القول بالوجوب، ولأن عندنا وجه بالوجوب وهذا الذي معتمد، ووجه آخر بالاستحباب ليس بالوجوب. نقرأ ما قاله: ومنها الموت وهو يوجب الغسل، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقسته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. رواه الشيخان: وظاهره الوجوب والوقص كسر العنق. أبو أنا يعني حسم المسألة لم يأتي للخلاف اللي موجود، وهو الخلاف على أن هناك، قلنا أن هناك وجه في تغسيل الميت، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. واستدل بحديث الرجل الذي وقصته قال: اغسلوه بماء وسدر. طبعا هنا استدلال بمسألة فعل الأمر في اغسلوه، وعلى أنه غسل يجب فعل أمر ويجب الوجوب. وإن كان طبعا الوجه الثاني يرون بأن الغسل على الاستحباب وليس على الوجوب. وطبعا هنا الذين يقولوا بالغسل بالوجه الأول وهو الوجوب الذي رجحه المؤلف، على أن المسألة فرض كفاية، يعني إن قام بهذه أحد حال المسلمين سقط الإثم عن باقي عن الجميع. ويستدل أيضا على من قال بالوجوب، لأن في يعني إيراد على هذا الوجه، يعني سنبينه، كان المؤلف لم يبينه لكن يعني هو في المذهب، حديث عليه السلام لما ماتت ابنته زينب تقريبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعطية أو للنساء: اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك إن رأيتن. فقال هنا اغسلنيها، فأيضا أمر بالغسل، فاستدل أصحاب الوجه الأول على ذلك بالوجوب. الوجه الثاني عندنا في المذهب على الاستحباب، والنزاع في المسألة ترجع إلى إيش؟ هل غسل الميت عبادة تعبدا أم تنظفا؟ يعني النزاع عشان تعرفه هو ليش في نزاع في المسألة أصلا، هل غسل الميت تعبد؟ يبقى يقوم بالوجوب، يبقى تحمل اغسلنيها أو اغسلوه على الوجوب، أم هو معلول للتنظف؟ فقالوا إن كان للتنظف يبقى على الاستحباب. طب ليش قالوا على التنظف؟ الذين قالوا حتى حديث اغسلوه بماء وسدر، إن قلنا تعبدا فالأصل أن الغسل في العبادة يكون بماء إيه؟ ماء مطلق طهور. فقال وقال اغسلوه بماء وسدر، يبقى المسألة دائرة ليست على التعبد. انت لو جيت تغتسل الآن للغسل العبادة لابد من ماء مطلق، لو فهنا ولا أشكله، قال اغسلوه بماء وسدر، يبقى هنا المسألة على التنظف، يبقى الأمر هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ما هذا الرد بقى، يعني قال هل هذا يعني يجعل هذا صارف يقول تنظفا ولا تعبدا؟ الصحيح انك تقول بان العلة مركبة، تعبدا وتنظفا. تعبدا عبادة لامر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته بالغسل، وامر بالمحرم بالغسل، وكان هذا فعل الصحابة في مسألة الغسل. طبعا هم ممكن يرد يقول لك طب الشهيد لا يغسل وهو الاولى، فطبعا في مخرج، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل خصوصية خاصة للشهيد بأن هذا الدم الذي مات فيه هذا يعني يكون يعني يبعث فيه كما يبعث المحرم، ويكون زكاة له وغير ذلك، فهذا استثناء. فقالوا إذن المسألة، إذن الصحيح أنك تقول بأن هي تعبدا وتنظفا إلا مركبا، ومسألة ماء وسدر ليست إشكال عندنا، كما قلتم يغسل بالماء لا مانع ثم يوضع السدر بعد ذلك، المهم أن هناك غسل مطلق على الأقل بماء مطلق، غسلة واحدة بماء مطلق فيكون قد وقع التعبد. شوف الحديث التالي بتاع غسلنية ثلاثة مش هو أو خمسا أو سبعا أو زريتمن غير ذلك، ماشي، بس قالوا يقول بماء وسدر. لا، وإن وضعتن فيهن في حديث في رواية مثلا مذكورة الآن إن وضعتن فيه الكفور، إيش؟ وجعلوا في آخرنا ماء كفورا أو سدرا. أنا مش بتاع غسلنية ثلاثة، لا في في في في في ابنتي اسمع. انا لو حتى على كده يا شيخ دي روايه تانية، فالروايه الاولانيه كده تحمل على الوجوب، لان هو ما قالش بماء وسدر، قال اغسلنيها ثلاثه او خمسه، فالتخيير او الاستحباب في عدد الغسلات فقط انما غسلنيها ومعنى الغسل بالماء المطلق زي ما احنا تكلمنا يبقى كده وجوب. يعني انا قصدي لو يعني الامر ده ما بين هنا لا انت الوجوب عندك هيكون في الامر بالعكس ده ممكن ده هم قالوا لو رايتن غير ذلك يبقى المساله على التنظف. انا قصدي عشان الامر الذين قالوا بالتنظف قالوا بالحديث ده ياخدوه ليش قالوا ان رايتن غير ذلك يعني المساله طبعا هو العدد ليس تعبدا لكن الغسل تعبدا العدد ليست انهم قالوا طب اغسلني ثلاثا او خمسا او رايتن غير ذلك يبقى المساله على التنظف. ما هو شقين يا شيخ اول حاجه اغسلنيها فعل الامر والغسل بالماء المطلق يبقى هو كده من ناحيه الاثنين دول تعبدا ومن ناحيه التنظف ان هو ثلاثا او خمسا او اذا رايتمونا طب ايه قوي اللي انت عايز تقول ان العله مركبه. ايوه بالظبط. طيب هو ده اللي احنا وان معنى العباده ده يعني قوي مش طيب. مش هنميل للاستحباب مش هنميل للراي بتاع الاستحباب هنميل للراي اللي هو ان هي مركبه. جيد الان كلامك منضبط ما هو ده طبعا تقويه لك بتقول هو انا المشاركات دي جيده ايوه لكن كيف يكون تنظفا وانه ممكن يتيمم الميت ده لك اي احسنتي بس هذا ليس يكون للاستدلال. نعم احنا نقول اذا كان رجل مات ولا في الصحراء ولا يوجد ماء فنقول تيمم لكن هذا لمن يقول بالتعبد فانت لا يعني ليس لك انك تقولي كيف يكون تعبدا ونحن نقول له تيمم ما هو اللي بيقول له تيمم بالتراب لانه يرى انه تعبد فاذا عدم الماء يقول له تيمم اما اللي يرى تنظفا لا تنظف بالتراب يعني هذا ليس لك دليل فيه. احنا على فكره انا بارد الادارات دي ليه عشان لا يهم ان احنا نصل للراجح كيف لكن للفكر لكيف تتدبر ليش هو اي نزاع فيهم مساله اللي قال تعبد والذي قال تنظف كل واحد نظر للدليل من وجه. التعبد هنا يا شيخ ايه وش التعبد هنا ما هو العباده تحتاج لنيه. نعم بس الميت مات يعني انت تريد تشكيل علينا ان العباده تحتاج لنيه ما هي نيه للي هيغسل مش للميت. نعم ايضا انا اقصد انه تعبد وليس تيمم ما انا فاهم انك تقصد. طيب اتفضل. انا اقصد الميت ليس اذا هو تنظف انا بس مش ملاح عليكم طب بالراحه عليا عشان انا انه قالت الذي قالت امي تقصد تعبد وليس ما انا عارف ان تقصدي تعبد انت اردت تستدلي بالتيمم على انه دليل على التعبد فقلت لك هذا ليس دليل لأن الذي يقول بالتيمم هو الذي يقول بالتعبد فلا يكون لك دليلا يعني هيرد عليك قال من أصحاب التنظف من قال إن احنا نطلبه بالتيمم التراب لا ينظف به فليس عليه شيء لم يجد الماء أصالة. خلاص انتهينا من هذه. ليس على مين بقى شيء على من قال بأنه التنظف يعني كده يعني هو لو قلنا أنه تعبد هيبقى في اسم على طبعا لا على لو على المسلمين فرض كفايه لو قلنا بان تعبد يبقى يجب على واحد من احد المسلمين ان يغسله وهم غلوا التعبد منين في الامر اغسلنيه اغسلنيها والثاء والاول اغسلوه بماء وسد ولا تخمروا راسه فامرهم فدل ذلك على ان المساله بس كلمه الشيخ اغسلناه بماء وسد دي ما هي برضه تنفي حاجه التعبد دي ما انا قلت رديت على ماء وسدر انتوا بتروحوا وتيجوا معايا ما انا قلت اللي قال بالتنظف قال ماء وسدر كيف يكون فردوا عليهم قال ان هو الماء السدر يوضع بعد نعم زي يوضع بعد الغسل لا اشكال في ذلك. هي اتت بالروايه لنا في روايه بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلنا في اخرها كفورا في اخره كفورا اللي انا كنت بقولها ومحمد قال لي مش موجوده قلت له انا فاكر ان فيها شيء فهذا دليل لذلك هي النزاع كله. هو الصحيح نقول بانه حديث المحرم يبين ان هو انه قال امر من المساله ليست على التنظف هي لكن لا يمنع من يجمع بين التعبد والتنظف. العله مركبه نعم العله فيها مركبه بس لابد نصلي الان طيب ونرجع للاقامه. طيب نرجع كنا وقفنا عند الموت غسل. شوف الراجح يعني عشان ضاع مني طبعا بعض الكلام انا موجود هون المساله هل هو تنظف ام تعبد. هنقول الاصل عندنا جاءت الادله على امر النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه واغسلنيها وهذا امر والامر يفيد الوجوب ولا صارف قوي يصرف من الوجوب للاستحباب. هو طبعا اصل الاستحباب عندنا كما قلت لانه نرى انه تنظف لكن لو تعبد فهنا حتى الصارف ليس بظاهر في المسألة ليس بقول لأنه حتى لو قال بماء وسدر قلنا خلاص هناك يقصد بماء لأن في رواية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعله في آخرها كفورا فاذا تحتمل فيظل الامر على الوجوب. نعم الامر الغسل للميت على الوجوب، وهذا من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما استثني الا الشهداء فقط انهم لا يغسلون. فهذا يقوي وجه الدلاله الامر فاغسلوه واغسلنيه، هذا وجه الدلاله فيها. فهذا الذي يترجح وهو الراجح عموما في المذهب على انه على الوجوب. طيب قال إذا انتهينا من الثلاثة من ثلاثة أسباب التي توجب الغسل للرجال والنساء، ثم قال وثلاثة تختص بها النساء وهو الحيض والنفاس والولادة. يبقى الموجب الرابع للغسل الحيض، وهذا يختص به النساء. قال من الأسباب الموجبة للغسل الحيض، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أبو عمر مشاركة جيدة لكن يعني بعيدة شوية، يعني لابد هذه الحكمة التي قلتها من غسل الميت احتمالية وفاته وهو على نجاسة. لا الغسل لا يشترط النجاسة، طب ما في غسل من خروج المني والمني طاهر، وبعدين لو كانت النجاسة ما كان يزيل النجاسة وخلاص، ولا يشترط الغسل، النجاسة لا تشترط الغسل، حتى لو من أحدث في الوضوء أحدث عليه يتوضأ مش يغتسل، فالنجاسة ليست بسبب لذلك. ويقوي أيضا أنا ذكرتني الآن بمن يقوي يعني أقول الوجوب، الصحابي الذي كان في ليلة عرسه وقيل حي على الجهاد وخرج قبل أن يغتسل، حنظلة ولا من الذي غسل؟ حنظلة الذي غسلته الملائكة، فغسل ليخرج يصعد فغسلته. يعني هذا استئناسا طبعا، نبين أن حتى من لم يغتسل ومات على الجنابة أو استشهد جاءت المنقبة الملائكة غسلته، طبعا هذا ليس بشرط لكن أقول من المراقب يعني، لكن الحكمة لا تظهر يا أبو عمر. وبعدين نريدك معنا أبو عمر هنا، أصحاب الأعذار فقط اللي بيكونوا عند الغرفة، وأنت إن شاء الله لست من أصحاب الأعذار إلا إن كان بيك مرض أو شيء. لا والذي قوى قول الغسل بالتنظيف لأنه قال اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو رأيتن غير ذلك، يعني أن المسألة الغسل لابد فيه أحدث منه التنظيف، فقالوا إذن المسألة في النظافة، لكن احنا نقول الاصل تعبد والعدد هذا على حسب التنظيف، ان احتاج الغسل كان به مثلا قروح كان به دماء موجوده من حادثه او ذلك او به شيء يحتاج الى ازاله ذلك التنظيف يكون او يعني ازاله نجاسات او شيء هذا هذا هذا يزال لانه مع العباده، لكن ايضا الحكمه من التنظيف ان ينظف ويطيب وغير ذلك. نعم لذلك أنا قوي هذا من قال بالعلة مركبة، نعم نقول ذلك أيضا. نعم لا تقصده أنت بتشكلي شيء ما شاء الله إحنا ننتهي. تقصدي لو مات جنبا إنه غسله غسل واحد أو غسلان، يعني هو استشكال جيد على هذه المسألة إن إحنا فدل ذلك على لا ممكن نقول بالاندراج، يعني لا إشكال نقول بالاندراج لأن المقصود كمثلا غسل الحيض وغسل الجنابة للحائط، فنقول ليش يجوز فيه الاندراج. أو لو اللي مثلا لمن قال بالجمعة واجبة وأجنبة فرأوا على من قال يرى التداخل، فهذا له في الشرع يعني صور. انتوا بتحوموا عايزين تخلوه مش غسل عبادة ولا ايش؟ انا مش عارف يعني تجعلوه ايش؟ طب ايش ما قالوا ايش؟ حتى لو ان ما ماشي انتوا الان دخلتم مش مكلف، طب والامر اللي عندكم ايش هتسووه؟ الامر اللي موجود الامر من النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث وقلناه اغسلوه، حتى قال ولا تخمروا رأسه لانه يبعث منبيا، ففصل امر وفصل، يعني قال اغسلوه يبقى امر وفصل الا تخمروا الراس، لانه هي عشان لبيا فبعد الغسل. ليش التداخل؟ المساله ملهاش علاقه بالميت قد مات، خلاص الميت قد مات. طيب ما انت قلت يبقى خلاص، ايش اللي بنقوله الان؟ فرض كفايه على المسلمين ولكن للمال، يبقى قلت العله المركبه، انت ليش يعني بتتارجحوا كده؟ ما انا قلت الراجح بان العله عباده، يعني لابد ان احنا ناتمر بامر النبي صلى الله عليه وسلم فنغسله، لان النبي امره. معنى ان نقول عباده انه عباده وتنظفا، العباده لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ان يجب ان قلنا واجب. انا قلت ليش اللي قالوا على الاستحباب؟ لانه صرفوا الامر ده للاستحباب، لانه لم يجعلوها عباده، جعلوها على التنظيف. لكن لمن قالوا بان هذا الامر على الوجوب، قالوا بان هذا الغسل فرض كفايه على المسلمين، يعني عباده من العبادات. طب ما انا قلت نعم نجمع، الله اكبر، جيتوا في الاخر اللي انا قلته في الاول، مش انا قلت ان العله المركبه هي الصحيحه، نجمع بينهما لقول الغسل والتعبد للتنظيف، ما هذا الذي قلت. انتوا بتردوا على الاخ؟ لا لو سمحتوا ما تردوش على الاخ هنا، انتوا تردوا عليا انا، انا اللي هرد على الاخ، ما انتوا مش هتتناقشوا مع بعض على الغرفه وانا في الدرس، ما انا كده انتوا انا اللي هرد على الاخ بعد اذنكم، فعشان انا احسم المساله عشان الوقت فقط. لا لا ما في اشكال، بس انا ارد عليه وننتهي عشان انتوا ما تقدروش تتحاوروا وتدخلوني في النص كده. طيب كل ملخص تراجعته في الاخر الى ما قلت انا بدايه، بانه يجمع بين العباده وبين التنظف، وهذا هو الاولى في الرجحان، لان المساله فيها عباده في الاصل والزياده في الاعداد حسب التنظف. نرجع ارجوكم لل ما في اشكال، نرجع للحيض في دليل الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال نهى عن قربانهن إلى الغاية، والغاية هي الغسل، تطهرن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه الآية والحديث مهم، لأن فيه أصالة في المذهب نزاع، هل الغسل للحائط بسبب نزول الدم أم بسبب انقطاع الدم؟ يعني وجب الغسل للحائط بسبب نزول الدم أم بسبب انقطاع الدم؟ عندنا أربع أوجه في المذهب، وجوه في المذهب. الوجه الأول بسبب نزول الدم، والوجه الثاني بسبب انقطاع الدم، ليس بسبب نزول الدم، الغسل يجب عند انقطاع الدم. والوجه الثالث الغسل يجب عند القيام للصلاة، هذا وجه عند القيام للصلاة. والرابع بالخروج والانقطاع والقيام للصلاة، يعني الثلاثة. والراجح حتى لا ندخل أكثر في الوجوه اللي هو قال به المؤلف وبيانه في الأدلة هنا، ومن لم يقله تصريحا، لكن الأدلة التي أتى بها الكتاب والحديث، الآية والحديث، تبين على أن الراجح بأن الغسل يجب بانقطاع الدم. كيف بانقطاع الدم؟ من قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن المحيط يعني عن إيش؟ عن الدم. يسألونك عن الدم، نعم عن الدم صح. ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينقطع الدم. لا تقربون حتى يطهرن، ما متى تعلم بالانقضاء الحيضة؟ بانقطاع الدم. فلا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلنا. فهنا يستدل الشافعي على أن المعتمد انقطاع الدم هو الذي يوجب الغسل، لأن جعل عدم القرب حتى يطهرن إلى الغاية هنا الذي قالها، وهو انقطاع الدم. متى يطهر؟ متى تعلم انقطاع الحيضة؟ بانقطاع الدم. يبقى أصبح الغسل يجب بعد انقطاع الدم. لذلك وجه الدلالة إذا أراد أن يأتي الرجل زوجته لا يستطيع حتى تغتسل، يعني أولا انقطاع الدم ثم تغتسل، فإن لم تكن قد اغتسلت، أنا راجع على الجمهور طبعا بخلاف الظاهرية على أنه تمتنع عن التمكين، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلابد أن تغتسل أولا حتى تمكن، حتى تمكن. فدل ذلك على أن يجب الغسل عند انقطاع الدم، هذا هو الراجح. ومن الحديث حديث فاطمة بنت حبيش ذكره المؤلف عند البخاري لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيضة، فقال إذا جاءت الحيضة أو أقبلت الحيضة فدع الصلاة، جاء الدم فإذا ذهبت قدرها، لو 7 أيام 10 أيام قدر الحيضة، يعني ذهبت يعني انقطع الدم، فاغسلي عنك الدم وصلي. لذلك البعض قال الوجه عند الصلاة إرادة الصلاة، قال فاغسلي عنك الدم وصلي. فهنا أمر ظاهر الوجوب على أنها اغسلي، وهذا اللي احنا نريده، متى يجب الغسل؟ بنزول الدم، لكن لا تستطيع أن تغتسل حتى تطهر، ولا بانقطاع الدم؟ لا، هنا الحديث يبين، فإذا قال إيش؟ فإذا ذهب قدرها فاغتسلي، فاغسلي عنك، فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي هنا يبقى أمرها بالغسل، وأمر هنا على الوجوب بعد ذهاب قدر الحيضة وهو انقطاع الدم، فدل ذلك على أن الغسل وجوبا بعد انقطاع الدم. الأول أخرى يا شيخ، الأول أخرى في إيش؟ الأول أخرى في لا انسى الأول أخرى الآن، أنا بس عرشت عليها كده، مش معانا هنا أصلا وإحنا لسه في البداية، فمفيش داعي عموما، لأنها يبقى ليها فروع بعدين، لكنها الآن الضابط هو حقا انقطاع الدم، يعني هو الوجوب يكون بعد انقطاع الدم، قبل انقطاع الدم لا يجب عليها غسل، لا يجب عليها غسل أصلا. رابط الصلاة يا شيخ إيش؟ هو ما فيش، هو هذا أضعفها، لأن هي لأن هي الآن هو على أن هي لابد لو انقطع الدم ستكون الآن مطالبة بالصلاة، لأن مفيش وقت، ما فيش أي وقت هي تطهر فيه لمطالبة بالصلاة. لو في استحاضة يا شيخ، ما احناش جاب الاستحاضة يا شيخ، احنا في الحيض دلوقتي، انت خدت لنا ايه في الاستحاضة؟ ده بابها تاني خالص، احنا هنعوم فيها دي، سيبك منها دلوقتي اصلا. فقلنا الان هذا ايش الاسباب الموجبة للحيض، للغسل الحيض. طيب قال ومن الاسباب الموجبة للغسل الولادة، الله والولادة، قال وله علتان، هو حسمها كده هنا يا شيخ، ما قالش انقطاع دم النفاس بس، قال الولادة، لا الولادة غير النفاس، انتظر، ما هو انت ثلاثة عندك في النساء، الحيض والنفاس والولادة، مش قال ست ثلاثة، هو قال الحيض والنفاس والولادة، هو يريد ان يقول مجرد الولادة، لان هذه سينبين. قال وله علتان، إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمظان، ألا ترى النوم ينقض الوضوء؟ انتبهوا، لأنه مظنة الحدث، يعني عايز يقول إن ليش إحنا في غسل في الولادة؟ أولا لأن غالبا بعد الولادة في خروج دم، فقالوا إذن والخروج الدم اللي بعد الولادة سيكون نفاس، فيكون هنا يبقى غالبا، وأراد أن يقول مثل أن النوم مظنة الحدث وكذلك الولادة مظنة الدم، فهذه العلة الأولى الغالب، غالبية نزول مظنة نزول الدم، فكان هنا الغسل. وإن كان هذه سنبين أن حتى لو الدم، هو العلة الثانية ليش مهمة بقى؟ قالوا العلة الثانية والتي قالها الجمهور أن الولد مني منعقد، قال إيش؟ الولد اللي خرج كأنه، وهو الولد ده جاي منين؟ مني رجل والمرأة، فلما خرج كأنه مني منعقد، يعني أصبح جنينا ثم حمل ثم ولادة، فخرج كأنه مني منعقد فأوجب الغسل. هو ليش قال هنا؟ عشان يسوي لك فائدة الخلاف، عشان ما خرجش دم. أحسنت، قال نقراها، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ولدت ولدا ولم ترى بللا، فعلى الأول لا يجب الغسل لأنه ما فيش دم، يعني ولدت ولم تنزل دم، في بعض النساء تلد ولا ينزل دم، ولا ينزل دم على الاول، هو العله الاولى، يعني على الاولى ان كانت المساله مظنه الدم ولم ينزل دم يبقى ما فيش غسل، ليس هناك غسل. قالوا على العله الثانيه انه مني منعقد يجب الغسل، وهو الراجح، وهو الراجح، وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة. يعني لو أسقطت علقة ومضغة على أنه مني منعقد فهنا وجب عليها الغسل على الراجح. ومنهم من قطع بالوجوب بوضع المضغة، والله أعلم. متفق دون العلقة يعني. نعم، هي المسألة عندهم دائرة على العلة الثانية وهو الانعقاد، وهي قائمة كما قلنا لأن الفارق في المسألة مسألة الدم. هذا يخرج لو خرج الدم، هذا أنا آسف، لو خرج دم هيكون دم نفاس فيكون الغسل غسل النفاس. لم يخرج دم وولدت لخروج المني يجب هنا، وهذه هي المسألة التي أرادها بالولادة. لكن مثلا لو وضعت السابع وأخرجت طفل ولم يكن هناك دم مثلا، هنوجبها هنا لخروج الجنين، لخروج بالعلة الثانية وهو مسألة شو يعني. هي اصلا لو ولدت هتبقى بالعلتين، علة الولادة وعلة النفاس، صح كده؟ لو هي لم تنزل دم هيبقى كده بعلة الولادة بس. لو ولدت بدون دم هتغتسل للولادة. لو ولدت بدم وولادة يبقى للدم والولادة في نفس الوقت، هيبقى خلاص دخلت في النفاس، اصبحت نفساء. ما دام نزل الدم هتفضل هتنتظر الولاده يعني، هنقول ان هي ما خلاص هتنتظر لان دخل هذا في هذا ده هيدخل على. نعم، فهتنتظر حتى انقطاع الدم وهنا تغتسل بعد. ليس عليها غسل الولاده فقط؟ لا ليس هيك، هي الحق النفاس الا بقى تقول غسل ولاده منفصل وغسل نفاس بعد انقطاع الدم، كما يقول اذا اجنبت وهي حائض فيقول عليها غسل للحيض وغسل للجنابه. لذلك تعبد يعني. نعم، اذا قال ذلك. نعم شيخ، احنا المرأة هي في الولادة ينزل منها نقاط من الدم قبلها، قد ينزل منها لا قبل قبل عندنا في المذهب يعني في ليس بدم نفاس قبل الولادة. يعني هي جالها الالام اللي هي الوضع دهيت قبل خروج بعضهم يلحق عند الخروج، عند خروج ايه؟ عند خروج الجنين، لكن قبله بيوم او اثنين هذا ليس من نفاس. لا قبلها بساعات يعني، وينزل ماء عليها يعني. الماء غير الدم، الكيس اللي هو بيه. ايوه ايوه هذا غير الدم، هذا لا يجب. لا هذا ليس بغسل، وهذه تصلي لا ما هو خلاص اذا نزل ماء اللي هو بيه في الكيس اللي حواليه بعد يعني، ولم ينزل منه دم بعد يعني، بس عليها قبضات الرحم ونزل ماء في الكيس. ادي محل خلاف عند الجمهور، ان البعض يقول بان هذه مقدمات النزول فيقول هنا ليس عليها ليس عليها شيء، وقد يقول إلى أن ينزل الدم ليس عليها غسل يعني. ليس عليها غسل. طب تصلي ولا لا تصلي؟ ما هو الكلام هنا في الصلاة، إنهم قالوا إن هنا تصلي، وبعد قال هذا عند حنابلة قول بيوم أو يومين يعد ذلك عندهم من النفاس. في النفاس، لكن الصحيح إن هو أن هذا لا يعد من النفاس حتى بنزول الدم وبعد الولادة. يعني تتحفظ وتتوضأ للصلاة. إن استطاع ذلك نعم، إلا إذا نزل دم، إذا نزل دم هنا في الكلام هيكون. هو بعض أحيانا ينزل برضه في هذه اللحظات يعني قبل الولادة بعض النقاط من الدم يعني قطرات كده يعني قليلة يعني، اعتبرها النفاس دي ولا إيه؟ لا النفاس عندنا يكون تابع للولادة. حتى لو دفعة واحدة يعني، لو دفعة واحدة دفعت دفعة واحدة من الدم بعد الولادة وانقطع نفست وانتهت خلاص المسألة، لكن قبل ذلك ليس بنفاس، ضبطه عندنا ذلك قبل الاستحاضة يعني. نعم. شفنا في دليل على غسل الولادة على مجرد ما هو المني منعقد قدام الباب لا ما فيش دليل، ده هو العلة مسألة عندهم المسألة عندهم بخروج المني منعقد، هو لو في دم انتهت خلاص، لان الدم العقب الولاده نفس. وطبعا حديث اسماء بنت عميس لما نفست في الحج بعد الولاده نفست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتحفظ وتفعل كل شيء الا الحج الى ان تطهر، فدل ذلك على ان النفاس هنا ده دم النفاس. لكن لو لم يكن نزول دم تفعل كل ده كل شيء الا الطواف، لانه اشترط الطهاره في المساله زي عائشه لما حاضت رضي الله عنها فنتكلم. لكن لو كان لم ينزل دم ولدت على الخلاف بقى، وان البعض يقول احنا المذهب عندنا يرى بان خروج هذا من العين منعقد عليه غسل، وطبعا احنا في المذهب الان في المزيد مثلا. فرائد الغسل ندخل ام تكتفوا؟ انا شايف ان نكتفي مفتوحه شويه، انا بص كده لقيت الموضوع لسه شويه. لا احنا ممكن ناخد شيء ان اردتم ما اردتم، هي النيه طبعا فيها بصراحه فيها كلام في النيه، بس ناخذ الراي معاكم على الغرفه، نكتفي بالموجبات ام ندخل في النيه؟ نكتفي درس منفصل وعلى بعضه طبعا الواحد بيبقى مجمع معلومات اكتر. انا معكم انتوا الامر شورى. ايش على الغرفة؟ شيخ يا شيخ يعني كما ترى لكم. طيب ايش انتوا هنا رايكم؟ شا نبدا في ناخذ شيء ولا تقفوا؟ ادخلوا لي انتوا اللي موجودين هنا. هو عايز يقف دكتور. دكتور شويه هو عمره ما نوقف اصلا. هو راجل اهي الله يلا همه يا شيخ الله يكرمك. عايز ما لناش افرادنا البتاع حتى ننهي فين فوق. طيب نبدا في النيه. لا هذا ما نقدر نرد هذا الطلب المشرف الموجود هناك. المشرف ما هو ما فيش. طيب ما فيش تاكيد على شيء للاسف. ممكن نتكلم تليفون. لا شيخ انا بس احنا فين. طيب ندخل بس حتى نقول وفرائد الغسل ثلاثة اشياء: النية وازالة النجاسة ان كانت على بدنه وايصال الماء الى اصول الشعر والبشرة. خلينا نقف عند اذا طهر. انت عندك سؤال ابو عمر؟ طيب اذا طهرت المرأة قبل صلاة الظهر بيوم من رمضان فهل تغتسل وتكمل الصيام؟ تكملها ما بدأتش الصيام عشان تكمل. لا لا مدام طلع الفجر عليها وهي ليست قد طهرت من الحيض لا صيام لها. المسألة الصيام عندنا يبدأ من الفجر فلابد أن تطهر. لو طهرت قبل الفجر بلحظة تنتوي الصيام وتصوم. لكن طهرت بعد الفجر بلحظة ليست من أهل الصيام. يعني يا شيخ قصد حضرتك ان هي لو رأت القصة البيضاء وهي عادة من هي تأتي لها بعد طلوع الفجر يبقى اليوم ده لازم تعيده. لو قبل الفجر تنوي الصيام. المسألة على الطهر وليس على الغسل. ما لم طهرت قبل الفجر هي من أهل خلاص من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل الصوم. طلع الفجر عليها انتهى لأن الصوم الفريضة لابد له من الفجر إلى المغرب. أنا قصدي إيه يا شيخ إن هو على الخلاف بقى أقل. مش قصدي خلاف يعني على عادة المرأة هل بترى القصة البيضاء ولا بترى الجفاف؟ ولا دي أو دي ملوش علاقة يا بترى إيه يا شيخ. المهم الطهر. إحنا ما قلناش قصة ولا مش قصة. إذا كانت طهرها القصة البيضاء يبقى خلاص طهرها انقطاع الدم ما يهم. المهم عندنا طهر المعتاد لها. لا ما نقول الطهر المعتاد يعني ما تدخل في التفصيل هذا عشان ما تشكل على نفسك. طهرها المعتاد إذا علمت قبل الفجر أنها قد طهرت أصبحت من أهل الصيام. دخل الفجر وهي لم تطهر ليست من أهل الصيام. أنا ما أدري ليس الغسل طبعا. إحنا تكلمنا عن الطهر أبو عمر. أنا ما أعرفش قول منين اللي أتى قبل صلاة الظهر بيوم. أنا أقصد الدليل عليه في ذلك إيش؟ اليوم لا يتجزأ في الصوم. دليل عليه شيخ هو يريد أن يقول إن في قول إن لو طهرت قبل صلاة الظهر جعل الفصل الظهر. يعني انا اعرف يعني فيه. لكن هذا ضعيف مرجوح لان المساله كلها ان الصيام منوط به من الفجر الى المغرب. الى المغرب يكون قصده صوم النافله هنا شيخ. لا كتب رمضان يا شيخ قتل. وحتى لو نفله حتى لو نفله في فارق بين ان انا انتوي النيه في الصبح في النافله وانا من اهل الصوم ولم اكل واشرب. لكن هي قبل الطهر لم تكن من اهل الصوم اصلا. يعني لو كانت طهرت في الساعة 11 الصبح وكان عايزة تصوم صوم نافل يوم اثنين هتقوم انا طهرت الصبح. لا دخل عليها الفجر وهي ليست اهل الصوم. عندها مانع. في فرق بين المانع وان انا لم انتوي النية. هذا امر اخر. عندها مانع ليست هي من اهل الوجوب اصالة. نعم. الفيصل الطهر وليس موعد الغسل. ما يهم والدليل. تعرف تجيب الدليل يا ابو عمر؟ بتعرف تجيب الدليل؟ الدليل بان ليس الغسل الطهر. النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ لما كان جنبا وثم اغتسل بعد طلوع الفجر. نعم يا لو هي اثمه مش في اثمه في العصر لانها ضيعت الصلوات. لكن الصيام صحيح. الصيام صحيح لكن اثمه طبعا ان هي ما اغتسلت وضيعت الفجر والظهر على كلامك الان بتقول اغتسلت بعد العصر. دي تركت فرضين. طبعا عندما يرى بقى بكفر ترك فرض صلاة واحدة يبقى أصلا الصوم ده لن يجزئها لأن هي ليست بمسلمة عنده. خلينا على القول الجمهور بأن هذا الفسق وليس الكفر، فنقول ان هي اثمه لا شك، لكن الصوم صحيح. لكن هناك من قال الصوم باطل على انها تركت صلاه واحده عمدا. اذا لو طهرت قبل الفجر يجوز ان تبدا الصيام. انت فتحت ابو عمر راحوا دخلوا معاك في خير المنى. لو طهرت قبل الفجر، احنا لسه ياتينا باب الحيض ده بتفصيله، انت مستعجل ليه؟ لو طهرت قبل الفجر يجوز ان تبدا الصيام. نعم ده مش يجوز، ده وجوبا تبدا الصيام وجوبا. لو طهرت قبل الفجر ملناش علاقه بالغسل. انا اتركتكم على الدليل، انت جبتوا مين اللي جاب الدليل؟ طلبت الدليل. ايش هو الدليل على وجوب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جنبا لم يغتسل غير بعد الفجر؟ حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ جنبا ولا يغتسل بعد الفجر. يغتسل بعد الفجر ويصوم. طب ايش الدليل؟ هو طبعا هنا الجنوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم، كان هذا بالجماع. النبي الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه نزغة الشيطان. فقالوا هنا اذا كان يدخل عليه الفجر وهو جنوب، طبعا خلاف لابو هريره الذي كان يرى ورجع عن ذلك بانه كان يفتي بان لو دخل عليك او استيقظت في نهار رمضان جنوبا فقد افطرت. هذا الكلام طبعا مرجوح، لكن نقول حديث عائشه بين بان لو دخل العبره بدخول الفجر حتى لو كنت جنوبا ما انت منتوي لا اشكال لك. فالحائض كذلك ما دام طهرت، لكن لابد تنتوي، لابد انها تنتوي قبل الفجر الصيام، لانها لم تكن قبل الفجر واهل اهل الصيام. لا نسمع؟ ليش لا نسمع؟ احسنت يا ام. نعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ولا يغتسل الا بعد الفجر، هذا قاله ابو محمد هنا سبقك. نعم هذا الدليل. فقلنا بانه يصح ان المرأة ده لابو عمر عشان تضبط الادله معنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث عائشه كان يستيقظ او كان يقوم من الفجر جنبا بعد الفجر ويغتسل، فدل ذلك على ان دخول اليوم لا يشترط فيه الطهاره دخول صوم رمضان، لكن لابد من النيه. طيب كانكم عايزين تضيعوا النيه. قال النية فرائد الغسل ثلاثة أشياء. النية قال نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومحل النية أول جزء مغسول من البدن، وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، ولو نوى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح، لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نوى. ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح في الأصح، لم يصح في الأصح لتلاعبه، وإن غلط ففطن فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء. يبقى أريد أن يقول أولا النية فرض من فرائض الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه عبادة والعبادة لابد لها من نية، فيجب النية، والنية عند أول جزء من الغسل، أول جزء مغسول، أول جزء مغسول من البدن. والكيفية عنده حوال ينوي رفع الجنابة يجزئ أول جزء مغسول من البدن، يعني الرأس مثلا أي جزء، لأن إحنا عندنا الغسل لا يشترط فيه الترتيب، الجسد كله عضو واحد، بدأ باليد، بدأ بالرأس، بدأ بالوجه، المهم أن أصابه الماء ينتوي النية قبل الدخول بقى تحت الماء أو قبل صب الماء، عندما يصب الماء على أي جزء يكون قد انتوى. ولو نسي ثم صب بعد ذلك لا حرج أنه ينتوي كأنه من أول وجديد. قال لك أن ينوي رفع الجنابة، هذا نية، يبقى قول أرفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، طبعا الحدث الأكبر عن هذه أيضا، لكن لو قال حتى رفع الحدث وسكت فهو المعهود الحدث اللي هو فيه، لا يشترط يقول أكبر ولا أصغر، قال رفع الحدث اللي هو معهود فلا أشكال، ولا غيرها صح غسله على الأصح، لأن الحدث هو المانع من الصلاة وأراد كأنه يستبيح الصلاة فروى رفع الحدث حتى ولم يفصل. لكن لو روى الحدث الأصغر متعمد يبقى روى الوضوء، يبقى لا يرتفع عنه الحدث الأكبر، ولم قال ايش وقد نواه، ولو نوى رفع الحدث الاصغر متعمدا لم يصح في الاصح لتلاعبه، يبقى لم يصح هذا مع انه اغتسل لكن نوى حدث اصغر قال متعمدا هذا تلاعب بل بعضه استهزاء قال ذاك بالعبادة وفيها كلام شديد عند بعض أهل العلم. وإن غلط فظن أن حدثه أصغر يعني هو ظن أنه حدثه أصغر فانتوى قال لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء لكن هنا في نظر في المسألة يعني غلط هو بدلا أن ينتوي الحدث الأكبر انتوى رفع الحدث الأصغر واختسر هو جنب لكن غلط انتوى انه يرفع الحدث الاصغر الوضوء ولم يرتوي الحدث الاكبر فاخطا فقالوا ارتفعت الجنابه فقط عن اعضاء الوضوء لكن لم ترتفع الجنابه عن الباقي لانه ما انتوى رفع الحدث الاكبر طبعا لانه لسه لكن ارتفعت الجنابه عن الوضوء بمعنى ايش يقصد لمن لا يقول بالموالاه ولا بالترتيب فان رجع واتى بباقي الاعضاء غير اعضاء الوضوء صحت الجنابه لو راجع بعد فترة حتى لمن لا يقول بالمولاة وطبعا الترتيب احنا لسه هناك ترتيب يعني حتى اتركوا المولاة الآن خطأ فقالوا ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء ثم استدرك فأتى بباقي الأعضاء صح على الغسل لأنه لا يشترط الترتيب لو كان في حينها مسألة المولاة تركوها الآن لأن هي يعني سيأتي وقتها أظهر لك المولاة اللي احنا قلناها لا المولاة انه يعني بعد أن يقوم يتذكر انه اخطأ ورجع تاني فرجع يكمل هنا بقى لو كان قريب عهد يبقى لسه المولاة لم يجف العضو يبقى خرجنا من الخلاف عموما وان لسه العضو لم يجف في الزمن اليسير فله ان يأتي بباقي الاعضاء لكن ان جف لمن قال بالمولاة شرط كما قلنا طبعا المذهب في الجديد لا يقول في الوضوء بالمولاة شرط انا اذكركم قال المولاة من السنن ورجحنا خلافا على المذهب على القول القديم بانها شرط نعم على القول القديم فلو قلنا ايضا والصحيح بان المولاة شرط في الغسل يبقى لابد يرجع يغتسل جديد يغتسل غسل جديد من اول جف العضو ولو جف العضو طبعا دي اشهرها بتاتي في النساء في مساله نسيان طلال الاظافر بعد الغسل من الحيض تغتسل من الحيض من الطهاره وتكتشف بعد فتره ان كان في بواقي طلاء اظافر او واحد كان من العمال اللي بيشتغلوا في البياض والنقاشه ويغتسل ويكتشف انه عنده شيء ما ده فلو قلنا طبعا هي ممكن تكتشف بالليل وهي كانت طهرة الصبح فتأتي دي السؤال طبعا انا دلوقتي اشيل بس الضوافر واغسل ايدي طب في بعض يقول بان المولاة ليست شرط وبالتالي لا ده القديم عندنا ليست شرط الجديد ليست شرط عندنا في المذهب فبالتالي ايش لا لن تعيد الغسل ولو قلت كمان بأن المولاة ليست شرط في الغسل هذه ستأتي حتى لو فرق الصبح وبالليل أيوة ده ممكن كمان يفعله إيش إنك في البرد ممكن إن يغتسل النصف الجسد ويترك الشعر والصباح قبل الفجر يغسل الشعر بس لخشية البرد هذا لمن يرى بالعدم دي ثمرة عدم شرط المولاة هي هتأتي معنا ممكن في الغسل الترتيب ليس الواجب في الغسل يعني ليس الواجب الترتيب في الوضوء فقط لذلك قلنا الآن لو ارتفع عن أعضاء الوضوء ورجع فاغتسل باقي الأعضاء لا إشكال لأن الوضوء لأن الغسل عندنا عضو واحد عضو واحد وهذا من الأحاديث مثلا لما قال إنما يكفيك لأم سلمة أن تحثي رسح الساعة على رأسك ثم تمر الماء على الجسد خلاص وفي الرجل أيضا قال أفيض هذا على جسدك فلم يأمره ليس هناك عندنا ترتيب في الغسل يعني هي المسألة دي غلط بظن أنه أن حدثه أصغر هترتفع الجنابة عن أعضاء الوضوء فقط نعم ثم استدرك بقى ونوى أنه يغسل بقية الأعضاء بالضبط فيروح يغتسل يكمل بقية الأعضاء لو هو في وقته خلاص يكمل ما احنا قلنا أن الترتيب يعني. نعم ثم الثانية بقى المولاة طيب وفي أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفى دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن الغسل انتوا فاهمين ايش الآن لو نوى الوضوء فأتى بالوضوء الوضوء في مسح رأس والغسل لابد من غسل رأس فترتفع الجنابة عن دون الرأس في الأعضاء يعني لو لم يأتي بالأعضاء مرة أخرى في الغسل توضأ توضأ ثم بعد من توضأ لم يأتي بماء على اليدين ولا القدمين ولا الوجه الإشكال عنده في الرأس الوضوء في الرأس مسح وفي الغسل لابد غسل، فلا لا يجزئه هنا الا ان يغسل الراس. لو ما هو يرجع ينتوي، هو يقصد يقول ان اخطا بنيه الوضوء، ان غلط ونوى الوضوء ويريد الغسل، حصل تداخل الان فارتفعت الجنابه عن اعضاء الوضوء، يريد ان يقول ذلك لان هو غسلها واراد بها حدث، ارتفاع الحدث. لكن لو كان راسا لا يكفيه ذلك، لان الراس في الغسل لابد من الغسل مش المسح كالوضوء. يعني هو يرجع يستدرك مره اخرى انه ينتوي. انت تريد تقول استم لو انتوى، هل هو يريد ان يقول لنا اجزاه اعضاء الوضوء التي اصابها الغسل بنيه الوضوء رفعت الجنابه؟ وطبعا هنا ليس مجال تفصيل، لان في المتوسع لا يقول لا، لان هذه لابد ان ينتوي غير الغسل للباقي. لكن هو يريد ان يقول لا، ما دام لو ارتفع خلاص انتوى نيه الوضوء، لان هذا غسل وهذا غسل وقد تم الغسل، ولم يقبله في الراس، لان الراس جاء هنا مسح وهناك غسل، فقال هنا غسل وهنا غسل، وهنا اراد استباحه الصلاه او ارتفاع الحدث، فقال يجزئه على اعضاء الوضوء فقط ويكفيه باقي الاعضاء. هنا هو ياتي بالخلاصه، يعني انت تريد تستدرك يعني، بس يعني ليس محل هنا في وجه بانه لا، لابد ينتوي نيه كامله للغسل ولا يجزئه، لان هذا حدث اكبر. لان هو هنا قال ايش؟ هو رجع قال لك ايش عشان يرد هنا؟ قال ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين، لانه غسل هذه الاعضاء، لان غسل هذه الاعضاء واجب في الحدثين. يعني هنا واجب في الوضوء، الغسل للاعضاء دي واجب في الوضوء وواجب، فمتى اتى بواجب سقط عن الاخر، لانه قال فاذا غسلهما بنيه غسل واجب كفى دون الراس على الراجح، لان زواف الراس المسح. يعني هو يريد ان يقول ايه؟ هنا انتوى غسل واجب في الوضوء، وهناك كان غسل واجب، فالاثنين واجب والاثنين غسل، فسقط هذا بهذا، لكن في الراس لم يقبله لانه يريد غسل لا مسح. فهمت؟ نعم. وكل اعضاء الجسد لو هو عضو واحد فيبقى لازم نيه الغسل دي تبقى قبل اي شيء، قبل الدخول في الغسل اصلا. نعم. بخلاف الوضوء، لان الوضوء في اول في عند اول جزء تقصد. نعم. من اول الوضوء، من اول الغسل خالص لازم يكون داخل بنيه الغسل. ما هو عندك نيه حدث اكبر الجنابه ونيه حدث اصغر، ما هو الاثنين غسل، الوضوء ما هو غسل. نعم. بس غسل اعضاء مخصوص والثاني غسل الجسد. هو يريد ان يقول هو اخطا ونوى انتوى نيه غسل الحدث الاصغر، هو غسل وغسل واجب والثاني غسل واجب، لكن سماها وضوء وكان يريد جنابه. قال ايش؟ تداخل الوضوء مع الجنابه، لان الاعضاء واحده والاعضاء تريد غسل، فاسقطنا هذا بذلك. لكن لما كان الراس يريد هنا مسحا وهنا غسل لم يسقطه، لان الاثنين غسل واجب، بس ده غسل كل الجسد والثاني غسل اعضاء مخصوصه، فتدخلت. هي ممكن تقربها لك كطواف الوداع مع طواف الإفاضة. المطلوب لو أخر طواف الإفاضة إلى، ودي طبعا حالات خاصة، هذا التداخل حالات خاصة، وإن كانت الثانية طواف بطواف، هذه مش طواف بطواف، هذا غسل بعض الأعضاء مع غسل، لكن كان طواف الإفاضة أخره لآخر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آخر عهدك بالبيت طواف، فكان آخر عهده بالبيت طواف ولكن كان طوافا إفاضة، فحدث التداخل قريبة يعني من المسألة شوية، أردت أبينها لك. معلش الخلاصة عشان أنا الدنيا دخلت في الموضوع. هو بس بيستشكل، كأنه استشكل عليه إن هو انتوى وضوء، والمفترض إن ينتوي غسل، فكيف لو تدارك وأخطأ نكتفي بغسل الأعضاء الوضوء ولا نلزمه بإعادة الغسل ككلية؟ لأنه في الأول ما انتواش غسل، وإحنا لو قلنا لابد من النية أن تكون في البداية، فقلنا ما هي النية في الاثنين كانت رافع حدث، والنية في الاثنين غسل واجب، ولكن الفرق ان في الغسل نية للجسد ككل والنية في الوضوء لبعض الاعضاء، فلما اشترك في الغسل ما تدخل، ولما افترق بين غسل ومسح لم يتدخل. يعني هو توضى وهو كان ناوي نية الحدث الاكبر. لا، هو العكس، هو كان يريد حدث اكبر وانتوى خطأ نية. أيوه. الوضوء. أيوه. وانتوى خطأ، ولو دخل خطأ توضى فقط؟ لا، انتوى خطأ وهو بينتوي نية الوضوء فتوضأ ثم استدرك، فقلنا أعضاء الوضوء ارتفعت عليها الجنابة إلا الرأس، لأن أصابها الغسل، وهذا حدث وهذا غسل واجب. ليش قلنا؟ مع أن ده أصغر وأكبر، لكن قالوا لأن الاثنين غسل واجب. طيب الشيخ قد يشكل يعني هو التداخل ده ان الاصغر هو الذي يدخل تحت الاكبر وليس العكس. يمكن ده استشكال الشيخ. ايوه ما انا فهمت ان هو مستشكل، ما هو هو رد، ما هو هو له وجه بالاستشكال، قلنا في وجوه، لكن هو هنا اراد ان يفصلها. قال هو ليش قال هنا؟ هو عشان يخرج. قال ايش؟ قال فاذا غسلهما بنيه غسل واجب، جعل الاشتراك بين الاثنين ان ده غسل واجب وده واجب للاعضاء دي مش للكل. انت الاعضاء دي لابد لها من غسل واجب، هي نفس الاعضاء هتغسل في الوضوء وهتغسل في الغسل، فجعلها خلاص خرجت. لكن لما لقى ان الراس لابد لها من غسل لم يقبل المسح. طيب نقف بقى عندما انتوا كده، لو نوى الجنب استباحه ما يتوقف الغسل عليه كالصلاه والطواف، دي فيها كلام سنقف عندها، بس اضبطوا اعملوا علامه عشان انا ما انسى، وهذه نرجعها الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. لو في اي اسئله سواء على الغرفه او هنا تفضل.